عبر بالمصدر الميمي الذي يدل على المحل وعلى الزمن الذي يقع فيه الحيض، أي فاعتزلوا النساء في محل الحيض وهو المكان الذي يخرج منه الدم، وفي زمن الحيض خاصة. فقيد الاعتزال هنا بالظرفية، قيد الاعتزال بالظرفية، ولذلك لم يقل الله عز وجل في الحيض. وجاءت السنة وبينت هذا الإجمال الحاصل في ذات الاعتزال، لأنه لما قال فاعتزلوا النساء في المحيض جاء الاعتزال مجملا. ما هي كيفيته، كيفية الاعتزال، وما هي المنطقة التي يجب أن يعتزلها الزوج، والمنطقة التي تحل له؟ ففصلتها السنة كما رأينا في الأحاديث السابقة وكما في هذا الحديث الذي نحن بصدده. فدل هذا الحديث على هذا الحكم المهم الذي يندرج تحت العنوان والذي يعتبر من أحكام الحيض، وهو جواز مباشرة الحائض إلا في المحل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وجواز مؤاكلتها ومشاربتها، وجواز النوم معها بالشرط الذي سبق ذكره من حديث عائشة، وهي أن تأتزر كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم هذا الحديث زاد بإشارة أخرى على الحديث الذي فيه الاعتزار، زاد بإشارة أخرى وهي قولها هنا بأنه كان يقرأ القرآن وهو في حجرها، يقرأ القرآن. على ماذا تدل هذه الإشارة؟ استفاد بعض العلماء من هذه الجملة إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها وكان يقرأ القرآن كأنها تشير إلى أن الحائض ممنوعة من القرآن، وإلا فما فائدة التنصيص على أنه كان يقرأ القرآن وهو على حجرها حين تكون حائضا؟ وهذه الإشارة التي استفادها بعض العلماء لا تدل على هذا الحكم، لا تدل على هذا الحكم إلا بنص صحيح صريح في المسألة، ولا يوجد عندنا نص صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، وما ورد في ذلك فكله ضعيف، أي ما ورد من منع الحائض من قراءة القرآن فهو ضعيف. فإذا نرجع في المسألة إلى الأصل، والأصل ما هو؟ إباحة القرآن لها، لأن الأصل براءة الذمة، فلا نمنعها من قراءة القرآن إلا بنص صحيح صريح، وهذا النص الذي بين يدينا ليس صريحا، ليس صريحا، وإنما فيه إشارة، وقد عمل بما فيه من إشارة بعض العلماء كما ذكرت، على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث منع الحائض من قراءة القرآن. ولذلك رأينا الكثير من العلماء يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لأن هذا النص في الحديث غير كاف لمنعها من قراءة القرآن، إذ ليس فيه صراحة، ولأن الأحاديث الأخرى ليست صحيحة كما ذكرنا، فنرجع إلى البراءة الأصلية التي تعتبر دليلا عند عدم الدليل، البراءة الأصلية التي يعبر عنها بالاستصحاب، استصحاب عدم الدليل حتى يرد، استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل الذي يدل على التكليف. والمنع نوع من أنواع التكليف، لأن التكليف إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون حراما أو ما يلحق بهما من استحباب وكراهة، ولذلك نقول يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن تمسكا بالبراءة الأصلية. فهذا الحديث إذن يدل على جواز وإباحة مجالسة المرأة الحائض ومباشرتها والاحتكاك بها ومؤاكلتها ومشاربتها، ولا يمنع منها إلا النكاح كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. ويمنع كذلك في القول الأصح عند جمهور أهل العلم مباشرتها فيما بين السرة والركبة إلا إذا كان عليها حائل، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منع مباشرتها في هذه المنطقة خوفا من الوقوع فيما حرم الله، لأن من حما حول الحما أوشك أن يقع فيه، فإذا حما حام يعني حام في هذه المنطقة بمعنى أخذ يدور في هذه المنطقة فقد تغلبه شهوته ويقع في المحظور. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله جوز لمن يملك نفسه أن يحوم حول هذا المقام إذا كان يأنس من نفسه القدرة على ملك أرض إربه وملك حاجته. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها هنا: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. نعم، يتكئ في حجرها أي يضع رأسه في حجرها، هذا هو الاتكاء، ويقرأ القرآن الكريم وهو حائض. كما والمرأة يعني عائشة رضي الله عنها حائض، وهي حائض أي وعائشة رضي الله عنها حائض. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يفطر عن قراءة القرآن أو ذكر الله، ولذلك حتى في حالة وضع رأسه في حجر عائشة كان يقرأ القرآن. وفيه إشارة أخرى إلى أن الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان متكئاً، لأنه كان متكئاً على عائشة في حجرها وهو يقرأ القرآن. ولا يشترط في قراءة القرآن أن يكون الإنسان على وضعية من الجلوس خاصة، وإنما يمنع عليه قراءة القرآن عند قضاء حاجته وعند تلبسه بالجنابة على خلاف في ذلك بين العلماء. جمهور أهل العلم يمنعونه من قراءة القرآن ما دام جنبا، وهناك من يجوز للجنب قراءة القرآن. والذين منعوا الجنب من قراءة القرآن استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن أو يقرئهم القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، أما إذا كان جنبا فلا، أي لا يقرأ ولا آية واحدة. والمقصود هنا دلالة هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءة القرآن على جل أحواله، وكان يقرأه صلى الله عليه وسلم حتى في حالة اتكائه، وكان يقرأه حتى في حالة اتكائه على المرأة الحائض، لأن ذلك المقام لم يمنعه من قراءة القرآن الكريم وإن كانت المرأة التي اتكأ عليها حائضا. وإن كان على حالة اتكاء فإن القرآن الكريم من أعظم الذكر، وقد قال الله عز وجل في شأن الذاكرين: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر. ثم قال: يقرأ القرآن وأنا حائض. نعم، فيقرأ القرآن وأنا حائض، يقرأ القرآن يتلوه بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم، والحالة هذه أنها حائض، ف فنبهت على أن حالة الحيض لا تمنع من قراءة القرآن بالنسبة لمن كان متكئا عليها ومباشرا لها، فحالة الحيض ليست حالة مانعة وليست حالة منفرة خلافا لليهود عليهم لعائن الله الذين يحتقرون المرأة في حالة حيضها وينبذونها تماما ويتركونها وحيدة فريدة لا يقبلون طعامها ولا شرابها ولا يجلسون معها ولا يأكلون معها على مائدة. ولا زالت هذه العادة عند بعض الناس في مناطق البدو البعيدة النائية، ما زالوا يعملون بهذه العادات التي أظن أن اليهود هم الذين بثوها فيهم، أي ما زالوا يحتقرون المرأة الحائضة فعندما تحيض ينبذونها وينبذون طعامها وشرابها ويتركونها وحيدة غريبة فريدة. فهذه العادات من موروثات اليهود الذين كانوا يخالطون المسلمين وينشرون فيهم العادات السيئة، وأهل البدو في جهل فظيع بدينهم. وينبغي للمسلم أن يتعلم دينه في كل شيء، أن يتعلم دينه في كل شيء. الناس يتعلمون دينهم وأحكام دينهم في كل المسائل، والمرأة الحائض ينبغي أن تتعلم أيضا دينها لتعلم أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل واختبار، وأن ذلك من قضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهو في رحلته إلى حجة الوداع وقد نفست أي حاضت، فوجدها حزينة فأخبرت بأنها نفست أي حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزني فإنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني إنما هو شيء كتبه الله قضى به الله عز وجل وقدره على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج، لست نجسة ولا قذرة وإنما أنت في حالة من الابتلاء ومن قضاء الله وقدره، ينبغي أن تعلمي حكم الله في ذلك الأمر، إذن لا يمنع عليك الحج، تفعلي جميع المناسك إلا شيئا واحدا هو الذي يمنع عليك وهو الطواف بالبيت. فانشرح صدرها رضي الله عنها ورضيت بقضاء الله وقدره، لأنها عرفت بأن ذلك من قضاء الله وقدره، والعبد مأمور بأن يؤمن بقضاء الله وقدره. ثم قال نعم الحديث الخامس، يقول عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما زال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسهل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث مناسبة إيراده في الباب لا تخفى، فإنه يدل على حكم من أحكام الحيض المهمة، ألا وهو منع الحائض من الصلاة أثناء حيضها وعدم أمرها بقضائها ومنعها من الصيام أثناء حيضها ووجوب قضاء الصيام عليها. إذن يدل على هذا الحكم المهم الذي يتفرع إلى أربعة فروع. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع ينبغي أن نقف مع أول الحديث وما فيه من فوائد، أي ما في أول الحديث من فوائد. فهذه المرأة رضي الله عنها معاذة تسأل عائشة رضي الله عنها هذا السؤال الذي دار في ذهنها ولعله كان يدور أيضا في ذهن غيرها، ومن ثم احتاجت أن تعلم حكم الله فيه، فجاءت تسأل أهل الذكر فيه عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان أهل الذكر هناك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت من أهل الذكر ومن ثم كان الصحابة يسألونها وتجعل بينهم وبينها حجابا فتجيبهم رضي الله عنها، ولسيما في المسائل الخاصة التي تتعلق بشؤون الزوجية التي كانت أعلم أزواج النبي بها، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنها أي يعلمن هذه الأحكام، وكانت عائشة لها القسط الأوفر والحظ الأكبر من هذه المسائل. فجاءت تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن صيغة السؤال توحي من معاذة رضي الله عنها توحي بأنها تريد أن تجادل في ذلك فلذلك ردت عليها أم المؤمنين بذلك الرد المناسب لصيغة السؤال حسب ما توحي به من ظاهرها، لأنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصوم، ما باله، يعني كأنها تريد أن تناظر في المسألة وأن تجادل في المسألة. فلما طرحتها بهذه الصيغة ردت أم المؤمنين عليها بالرد المناسب حسب ظاهر السؤال، قالت رضي الله عنها: أحرورية أنت حرورة هذا مكان يقع بظاهر الكوفة، أول نقطة تجمع فيها الخوارج فصارت علما عليهم بالخصوص فيقال فلان حروري أو فلانة حرورية بمعنى خارجية، فصار علما بالغلبة عليهم، وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألف العقبة، فيقال لهؤلاء الخوارج الحرورية كما يقال لهم الخوارج، وهم طوائف كثيرة تبلغ 20 طائفة كلهم متفقون على مبدأين اثنين: أحدهما تكفير جميع الصحابة الذين شاركوا في التحكيم أو قبلوه، بدءا من علي بن أبي طالب إلى آخر صحابي قبل مبدأ التحكيم. وقصة التحكيم هي التي وقعت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله أجمعين، فعندهم كل من شارك في التحكيم أو قابله فهو كافر، إذن كفروا جملة كبيرة من الصحابة. المبدأ الثاني للتفقع لجميع طوائف الخوارج أن كل من ارتكب ذنبا متعمدا فهو كافر خارج من الملة مخلد في النار ذنبا كبيرا، من ارتكب ذنبا كبيرا فهو عندهم كافر خارج من الملة مخلد في النار، إلا طائفة واحدة هي التي لم تتفق معهم على هذا المبدأ، وهي طائفة النجدات، هي التي خالفت في هذا المبدأ الثاني. هؤلاء هم الخوارج، من سماتهم التي تميزهم عن أهل السنة والجماعة أنهم ينكرون حجية السنة إلا ما كان منها متواترا، فأخبار الأحاد كلها عندهم لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا يستشهد بها ولا يستدل بها، كأن الذي رواها بزعمهم الباطل كافر، لأن الصحابة هم الذين رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجل الصحابة عندهم كما ذكرتم كفار، فإذا ما رواه هؤلاء الذين يزعمون بأنهم كفار ليس صحيح، ولذلك فهم يردون الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومن جملتها هذا الحديث، أي الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هم يقولون بأن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة، ويتمسكون بالنصوص العامة القطعية في ذلك كالآيات بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، إن الصلاة يقيمون الصلاة إلى آخره. فإذا هم يردون الأحاديث الصحيحة ولا يقولون بها، ومن ثم فإنهم يخبطون خبط عشواء، وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا، وأنكروا أحكاما كثيرة ثبتت بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة تلك الأحكام الحكم الذي يتضمنه ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها من أن الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أنت من أهل الخوارج تريد رضي الله عنها أن تعلم حالها، وفي هذا فائدة لأهل العلم، وهي أن يعلموا حال السائل قبل إجابته، وهذا مطلوب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين، وذكر أن من شروط المفتي أن يكون عالما بحال السائل لتكون الإجابة على حسب حاله، لتكون الإجابة على حسب حاله ومطلبه. فسألتها وكان السؤال جوابا عن سؤال: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل هذه القرية التي غالب إطلاقها على الخوارج؟ فأجابت هذه المرأة الكريمة بقولها: لست بحرورية، أي أنها نفت عنها هذا الوصف بصيغة مؤكدة، لم تقل لا بل قالت لست بحرورية، وهذه الصيغة تدل على تأكيد النفي، وفي هذا إشارة إلى أن هذه المرأة تتبرأ، إلى أن هذه المرأة معاذة رضي الله عنها تتبرأ من الخوارج تبرؤا شديدا، لست بخارجية. وكان الصحابة أيضا يتبرؤون من الخوارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح عندما خرج أول رجل منهم، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه في حضرته عليه الصلاة والسلام، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطاه حظه قال متبجحا: أعطني من مال الله، فليس المال مال أبيك ولا مال أمك. وفي رواية أنه قال له اعدل فإنك لم تعدل. هكذا بهذه الوقاح وبهذه الجراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل. وأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب رأسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن هذا هو أصل الخوارج وأبوهم. فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، أي من معدنه، أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره. وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى. والمقصود براءة هذه المرأة من هذا الوصف الذي كان السلف يتبرؤون منه. لست بحرورية، أكدت ذلك تأكيدا. ثم أجابتها عائشة رضي الله عنها بإجابة ينبغي لأهل العلم أيضا أن يتخذوها منهجا في إجابتهم للسائلين، ولا سيما الذين شمت منهم رائحة تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. عائشة رضي الله عنها أجابتها بالنص، مع أن السؤال فيه إشارة إلى أنها تريد أن تعلم السبب في ذلك والعلة والمعنى الذي من أجله وقعت التفرقة بين الصيام والصلاة، أي ما هي العلة التي من أجلها افترق الحكم، أي افترق حكم الصيام مع حكم الصلاة. فأجابتها بما ينبغي أن يعقله المسلمون أولا وأن يشدوا عليه ويعض عليه بالنواجذ. ما هو؟ هو تقديم النقل على العقل والتمسك بالنص والحرص عليه، وعلى أن ما ثبت بالنص لا يحتاج إلى أن يتساءل الناس عنه من جهة أخرى، أي من جهة علته أو سببه. فما دام قد قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكفى بذلك. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس برأي فلان. لذلك أجابتها بالنص الذي يقطع النزاع، وهذا هو المطلوب في المسلم، أن يعبد الله على بينة وأن يعبد الله بالدليل. وهذا الباب الذي تسأل عنه هذه المرأة هو باب العبادات، وباب العبادات الأصل فيه هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله والتقرب إليه والتسليم له في كل ما أمر ونهى سبحانه وتعالى. وأما في باب المعاملات فنعم، هو باب مبني على المصلحة ومعقولية المعنى. العلماء يفرقون بين العبادات وبين المعاملات، فالعبادات مبنية على التعبد المحض، والأصل فيها هو الدليل. ولذلك لا يجوز القيام بعبادة إلا بالدليل، فالأصل في العبادة الوقف، الأصل في العبادة الوقف حتى يرد الدليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من أحدث أمرا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وباب المعاملات قائم على معقولية المعنى وعلى المصلحة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا لا يمنع من أن يبحث الإنسان عن الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى تلك العبادات. المقصود هنا ألا يكون الإنسان متوقفا في كل عبادة حتى يعرف علتها ومناسبة حكمها، لا، ليس هذا هو الأصل، كما استشهدنا على ذلك من حديث عائشة ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يأخذون كل عبادة جاءت من عند الله تعالى بالتسليم من غير أن يسألوا. وكما رأيت هنا في مسألة عائشة، فإنها لما سألت هذه المرأة عن الحكمة في هذا الحكم الشرعي أجابتها بماذا؟ أجابتها بالنص. نعم. لا بد فيها العبادات لا بد فيها من النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بخلاف المعاملات، المعاملات قد تحتاج إلى نية وقد تحتاج إلى نية وقد لا تحتاج إلى نية. أما العبادات كلها قائمة على النية، لا يمكن أن تكون هناك عبادة إلا بنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص.